الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة، صلاة التراويح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك، ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق أن تكلمنا على أحكام صلاة التراويح وعدد ركعاتها ووقتها وكيفيتها، وذكر كلمة استطرادية قال رحمه الله: ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح. الختمة المراد بها أن يقرأ القرآن من أوله لآخره، فيقول إن الإنسان لا يستحب له أن يزيد على مرة في رمضان، أي أن يختم أكثر من مرة في صلاة التراويح. وهذا أخذوه من باب أنه مقصود منه مراعاة أحوال جملة المصلين، فإن فيهم الضعيف، وفيهم الإنسان الذي لا يستطيع مواصلة الصلاة، فلا يطيل الإنسان إذا أم قوما في صلاة التراويح، لا يطيل في القراءة، وإنما يكتفي بأن يقرأ بمعدل جزء في كل ليلة، يقرأ جزءا في كل ليلة. هذا استنبطه الفقهاء من مراعاة أحوال المأمومين، فينبغي للإمام أن يراعي أحوالهم، لأنهم ليسوا على حال واحدة، إلا إذا رغبوهم ذلك واتفقوا عليه، بحيث أنه لا يشق على بعضهم ويتكلفه، فإذا كان لا يشق فإنه أن يزيد. ولهذا قال: إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك، أي إلا أن يرغب المأمومون بأن يزيد في القراءة، فإذا رغبوا في ذلك فإنه له أن يزيد لعدم وجود من يتكلف بإطالة القيام والقراءة. ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها، يعني لا يستحب للإنسان الذي يصلي التراويح أن ينقص عن ختم القرآن كاملا في رمضان، فإن الأفضل له أن يقرأ القرآن كاملا في صلاة الليل، لأجل أن يحوز على فضل كل حرف من القرآن. فهذا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يراعيها عندما يقوم الليل في رمضان، أن لا ينقص عن ختمة ولا يزيد عليها إذا كان إماما، أما لو كان منفردا فله أن يصلي ما شاء وأن يطيل في القراءة، أو كان معه مأمومون عددهم محدود ومحصور ورغبوا في إطالة القراءة، فأيضا له أن يطيل على ما يتفق هو وإياهم عليه. هذه جملة مسائل تتعلق بصلاة التراويح. وكما تعلمون أن شهر رمضان تضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات، وهو موسم من مواسم العبادة الذي من عمل فيه شيئا يسيرا ضاعف الله تعالى له الأجر، وكان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه وأن يبارك لنا فيما بيننا وبينه. السنن الراتبة، ثم تلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض، وهي عشر ركعات، وهي عشر ركعات، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. يقول بعد التراويح الوتر، وبعد الوتر في الفضيلة السنن الراتبة. السنن الراتبة هي التي تفعل مع الصلوات الفرائض، وهي عشر ركعات أو 12 ركعة، ورد أنها عشر وورد أنها 12، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر، وقيل 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه هي السنن الراتبة، وهي متأكدة السنية، فقيل إنها 10 على أن ما قبل الظهر ركعتين، وقيل إنها 12 على أن ما قبل الظهر 4 ركعات، وقد ورد فيها أحاديث صحيحة أنها 10 أو أنها 12، والأفضل للإنسان أن يأتي بال12، لأنها أتم وأكمل. لقول ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. متفق عليه. يروي ابن عمر رضي الله تعالى عنه دليل هذه السنن، فيقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4، وابن عمر ذكر أنه يصلي 2، وكلاهما صحيح، ولعله صلى في بعض الأحوال 4 وفي بعض الأحوال 2، والأحوط للإنسان أن يصلي 4 ليحصل على فضيلة 4. فهناك ركعتين أو 4 قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب في بيته، أي أنه يصلي صلى الله عليه وسلم الرواتب بعضها في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، فيصلي راتبة المغرب والعشاء في بيته. وكذلك روت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يصلي قبل الظهر 4 في بيتها، وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد فيصليها عليه الصلاة والسلام في بيته ركعتين. يقول حدثتني حفصة التي هي أخت ابن عمر أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر أذان الفجر، فإذا أذن صلى ركعتين راتبة الفجر قبل أن يذهب لصلاة الفجر. وهما أي ركعتا الفجر آكدها أي أفضل الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. يقول إن آكد هذه الرواتب التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها ولا يفرط فيها أبدا ركعتي الفجر، فهي أفضل الرواتب وآكدها، ولهذا لم يكن يدعها النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر، بل كان يؤديها حتى ولو كان مسافرا. ولهذا تقول عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، يعني أنه لا يتركها وإنما كان يأتي بها. فيخير فيما عداها وعدا الوتر سفرا. نعم. قال فيخير فيما عداها وعداهما وعدا الوتر في حال السفر، يعني إذا كان الإنسان مسافر فإن شاء أن يأتي بالرواتب وإن شاء لم يأتي بها. الرواتب غير راتبة الفجر، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة الراتبة إلا ما ورد في ركعتي الفجر وكذلك الوتر في حال سفره، فلم ينقل عنه أنه صلى الراتبة القبلية أو البعدية للظهر أو للمغرب والعشاء. ويسن تخفيفهما واضطجاع على الأيمن ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة. قال يسن للإنسان في ركعتي الفجر سنة الفجر الراتبة أن يخففها، لا يطيل في قراءتها وإنما يصلي بها ركعتين خفيفتين. قال ويضطجع بعدهما على الأيمن، يعني بعد أن يصلي الركعتين اضطجع على جنبه الأيمن. ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد اضطجع بعد ركعتي الفجر، وورد أنه اضطجع بعد الوتر. ولهذا قال بعض العلماء إنه سنة للإنسان الذي يقوم الليل ويدركه الفجر ولم يضطجع قبل الفجر، فإنه إذا صلى راتبة الفجر فله أن يضطجع على جنبه الأيمن، وهذا في منزله. ولهذا كان ابن عمر ينهى من يراه مضطجعا في المسجد بين الأذان والإقامة في لصلاة الفجر. وعلى هذا فهو سنة للإنسان إذا صلى في بيته فله أن يضطجع ليستريح بعض الشيء إذا كان آخر الليل قائما يصلي، فهذا سنة في حقه. قالوا إنه سنة إما بعد الوتر وقبل دخول وقت الفجر، أو بعد دخول وقت الفجر وصلاة الركعتين قبل الفريضة. ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. يقول إنسان يقرأ في ركعتي الفجر الراتبة سنة وليست الفريضة، يقرأ فيها بسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا لأجل أن يستقبل الإنسان يومه بالتوحيد، فإنه يقرأ في الركعة الأولى التبرؤ من الكفر وأهله وإعلان التخلص من منهجهم وما يدعون إليه، وفي الركعة الثانية يعلن التوحيد لله تعالى بقراءته لسورة قل هو الله أحد. ولهذا فقراءة هاتين السورتين سنة في ركعتين الفجر وركعتي المغرب وركعتي الطواف، لأنها تشتمل على التوحيد والتبرؤ من الوثنية وقصد الله تعالى وحده دون سواه بالعبادة. أو يقرأ في ركعتي الفجر بقوله تعالى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله، وفي الركعة الثانية قلت يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وهي في سورة آل عمران. ويلي الفجر ركعتا المغرب، ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. نعم. أيضا يلي ركعتي الفجر في الفضيلة ركعتي المغرب، ويقرأ فيها ما يقرأ في ركعتي الفجر من سورتي الكافرون والإخلاص. نعم. ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها، فقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقص الباقي وقال وقيس الباقي وقال من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره، رواه الترمذي. يقول يسن للإنسان إذا فاته شيء من الرواتب أن يقضيه، هذه الرواتب 12 ركعة إذا أن الإنسان فاته منها شيء فإنه يسن له أن يقضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر و قضى ركعتي الظهر القبلية بعد العصر وغيره يقاس عليه، فهذا دليل على أن الرواتب إذا فاتت تقضى لمن أراد، وليس لازما لأنها سنن وليست واجبة، لكن من أراد أن لا تفوت فضيلتها فله قضاؤها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر، يعني إذا تذكره فليقضه، لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة الفجر. يقول الذي يفوت مع فرضه ويكثر فإن الأولى تركه والاشتغال بالسنن الحاضرة، لأن قضاء الفرائض مع سننها يكون فيه عليه كلفة ومشقة، فيقضي الفرائض دون سننها ويشتغل بالنوافل الحاضرة. قال إلا سنة الفجر فإنها تقضى لما جاء من فضيلتها، حيث قال صلى الله عليه وسلم عن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهي نافلة ليست فريضة، هذا الفضل العظيم هو في الركعتين اللتين هما السنة الراتبة للفجر خير من الدنيا وما في الدنيا، فما بالكم بالفريضة التي يتساهل كثير من الناس في شأنها وفي أدائها في وقتها ولا يستيقظون إلا بعد خروج وقتها. إذا كانت النافلة خير من الدنيا وما فيها، والإنسان إذا لم يؤدي هذه النافلة فمعنى هذا أنه خسر مثل ما في هذه الدنيا، فما بالكم بمن يفوت الفريضة، كم تكون خسارته وكم يكون مقدار الذي ذهب عليه، وهو إن كان متعمد أو متساهل فهو متوعد بالإضافة للخسارة بالعذاب، كما أخبر تعالى في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال المفسرون في ويل قيل إنها كلمة عذاب، وقيل إنها وادي في جهنم، وادي من أودية جهنم مخصص للذين يصلون ليس لتارك الصلاة، وإنما هو للذين يصلون لكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. أسأل الله الهداية للجميع. وقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها، فسنة فجر وظهر الأولة، وظهر الأولة الأوله بعدهما قضاء. نعم. يقول ما هو أوقات السنن، ما هي أوقات السنن؟ قال إن كانت السنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقت الصلاة إلى أن تقام الصلاة، يعني سنة الفجر من دخول وقت الفجر يعني إلى أن تقام الصلاة، هذا هو وقت سنة الفجر. سنة الظهر القبلية من دخول وقت الظهر يعني من الزوال إلى أن تقام صلاة الظهر، هذا هو وقتها. والسنة البعدية التي بعد الصلاة قال من السلام، من سلام الإمام إلى خروج الوقت، فوقت السنة التي بعد الظهر الراتبة التي بعد الظهر من انتهاء الإنسان من صلاة الظهر إلى أن يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. السنة بعد المغرب الراتبة بعد المغرب من انتهاء الإنسان من صلاة المغرب إلى أن يخرج وقت المغرب بدخول وقت العشاء. سنة العشاء من صلاة العشاء إلى أن يخرج وقت العشاء، الأفضل أن لا يتجاوز المختار وهو إلى ثلث الليل أو إلى نصفه على قولين، والمجزئ إلى دخول وقت الفجر. قال فصلاة راتبة الفجر بعد الفجر تعتبر قضاء، وراتبة الظهر التي قبل الظهر إذا صلاها بعد الظهر تعتبر قضاء. والسنن غير الرواتب 20، 4 قبل الظهر و4 بعدها و4 قبل العصر و4 بعد المغرب و4 بعد العشاء غير السنن الرواتب. قال جمع يحافظ عليها وتباح ركعتان بعد أذان المغرب. يقول هناك سنن أخرى غير الرواتب، سنن ليست راتبة، هي 20 ركعة، 4 قبل الظهر غير الأربع التي هي الراتبة، و4 بعد الظهر غير الركعتين التي هي الراتبة، و4 قبل العصر و4 بعد المغرب غير الركعتين التي هي الراتبة، و4 بعد العشاء أي غير الركعتين اللتين هما الراتبة وغير الوتر. فهذه سنن لكنها ليست رواتب، وينبغي للإنسان أن لا يتساهل في الخير ويحرص على فعل الخير. ثم قال وتباح ركعتان بعد أذان المغرب، إذا كان يتأخر في إقامة الصلاة، فإنه ورد أن بين كل أذانين صلاة، ويأتي الإنسان بركعتين خفيفتين بين الأذان والإقامة إذا كان ذلك ممكنا. فهذه هي جملة الصلوات التي ينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها. مر بنا أنها كلها سنن: الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر والرواتب والسنن غير الرواتب. هذه هي من جملة الصلوات النوافل التي لا تجب على الإنسان، وإنما يستحب له فعلها ويثاب على ذلك، ويترتب على فعلها ثواب ولا عقاب على تركها. وسيأتينا بعض الصلوات الأخرى. فصل: فضل صلاة الليل وتطوع النهار. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. رواه مسلم عن أبي هريرة. يقول: صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وهذا في التنفل. الإنسان الذي يريد أن يتطوع نوافل مطلقة فإنه يصلي من الليل ومن النهار غير ما ذكر، وصلاته في الليل أفضل من صلاته في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أي بعد الفريضة تأتي صلاة الليل. فالإنسان إذا اشتغل بالليل بالصلاة فإنه أفضل من اشتغاله بالنهار، وهذا من رحمة الله تعالى وفضله بهذه الأمة وإحسانه إليهم، لأن الليل مطلوب من الإنسان فيه البقاء في البيت والسكن والطمأنينة، والنهار معاش. الليل لباسا والنهار معاشا، الليل لتسكن فيه والنهار مبصرا. فالنهار الإنسان يشتغل بكسبه وطلب قوته، وفي النهار وفي الليل يأوي إلى سكنه فيشتغل بجزء من هذا الليل بالصلاة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فالإنسان يجتهد في صلاة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. فالإنسان يضاعف الله تعالى له الأجر والثواب عندما يشتغل بالصلاة في الليل، ويضاعف له بالنهار أيضا، لكن أجر الليل أكثر من أجر وثواب صلاة النهار. فالتطوع المطلق أفضل صلاة الليل، لأنه أبلغ في الإسرار. أفضله صلاة الليل. أفضله صلاة الليل لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. يقول: إن من حكمة الشارع في هذا أن الليل أفضل، يقول: إنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. فإن الإنسان لا ينظر أحد في الليل، هو مغلق على نفسه الباب والليل ظلام، وهو يصلي لربه لا يشوب صلاته تطلع إلى أحد أو رؤية أحد أو يأتي أحد يطرق عليه الباب ويقولون هو يصلي، كل في بيته ساكن ومطمئن، فصلاة الليل أقرب للإخلاص، وهي أيضا أبلغ في الإسرار في الخشوع في حسن القصد، فهي أبعد عن الرياء وأدعى للخشوع. وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا لما في الصحيح مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. أفضل وقت لصلاة الليل ما هو؟ قال بعد النصف، الثلث بعد النصف، فإذا انتصف الليل يقوم الإنسان يصلي في مقدار الثلث الذي بعد النصف وينام في السدس الأخير، السدس الأخير من الليل ينام فيه لأجل أن يتقوى على صلاة الفجر، لما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام